لأني مضيت لم تعثر خطايا خطايا، لأني هجرت ما يملي هوايا هوايا، لأني مضيت لم تعثر خطايا خطايا، لأني هجرت ما يملي هوايا، لأني حملت روحي فوق كفي ولم أتركها في وحل الدنا. وإن أنسى لا أنسى هذا اليوم الذي مر فيه مدير المعتقلات، كان في مصر إدارة تسمى إدارة المعتقلات، مر بنا مدير المعتقلات ونحن في العنبر رقم 4 في سجن طرى، فوجد صفيحة تراكم عليها الصدأ وفي قاعها بعض حصاة الملح، فنادى على قائد المعتقل وقال: أتحضر لهم ملحا؟ هل هم يقضون مدة العقوبة ليتمتعوا بالملح؟ حتى دنا على الملح الخشن. لم يرضى لنا سيادة المدير ان نذوق ملحا تراكم عليه الصدأ واكل عليه الزمان وشرب واستنشق وتمضمض، والله يعلم ان سيادته تنتظره سيارة فاخرة خارج السجن، وتنتظره فيلا انيقة وسهرة حمراء يقضيها في الدنيا لتكون امتدادا له في العذاب يوم القيامة. كان احدهم يدخل علينا والحر في اغسطس تكاد تميز من الغيظ، فيغلق عليك الزنزانة ويتركك ناظرا اليك نظرة السخرية ليستنشق نسيم الانهار والبحار، ليقضي الايام على شواطئ البحار. يا هذا لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه الى الندم. تنام عينك، تنام عينك، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك، وعين الله لم تنم، وعين الله لم تنم. ان مصر كانت كما قال مولانا وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله عندما ظلمت وعندما بطشت وعندما تلبت وعندما نهبت، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. لم يقل فألبسها الله لباس الجوع والخوف، إنما قال فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. لو قال ألبسها لباس الجوع والخوف لكان اللباس من فوق جسدها، ولكن أذاقها اللباس. الإذاقة تكون في أعماق النفس، واللباس يكون متمكنا من خارج النفس، فهي في الداخل والخارج جوع وخوف بما كانوا يصنعون، بما كانوا يصنعون. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، فكانت النتيجة كما نرى. عندما ألقي بيان منذ أيام في مجلس الشعب، كان الشعب كله ينتظر من رئيس الوزراء كلمة واحدة لا ثانية لها. كل الجالسين حول أجهزة الإعلام كانوا ينتظرون كلمة واحدة لا يريدون سواها، ألا وهي أن يقول: لقد رفعنا المرتبات. ولكن لم يسمعوها، وقال: اننا سنلغي الادخارات على من قل مرتبه عن 30 جنيها قال احدهم يجب ان يكون الالغاء عن الكل، فقال ان هذا يكلفنا الكثير. وقاموا يجرون وراهم ازيال الندم. يا معاشر السادة، لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وترى ابن آدم حين يسأل يغضب. إن عمر بن الخطاب لما تناول الخبز والملح قال لعامله: خيرا فيما أتيتنا؟ قال له: يا امير المؤمنين، هذه هدية ارسلها امير اذربيجان اليك. ففتحها امير المؤمنين فاذا هي علبة بها بعض الحلوى. احد الامراء يريد ان يقدم هدية لعمر، واذا بعمر يوجه هذا السؤال للعامل: اكل المسلمين اعطيتهم هكذا؟ قال: يا امير المؤمنين، ان هذه الحلوى لا تصنع الا في هذا الاقليم فقط، وهي خاصة بك. وظن ان هذا الكلام سيلين اعصاب امير المؤمنين، ولكن اذا لان الحديد فلن تلين اعصابه امام الحق. انه الرجل الذي كانت تتحرك الجبال وهو لا يتحرك ابدا امام الحق. انه الرجل الذي كان ينادي: يا ليت امي لم تلدني، ليتها كانت عقيمة. اكل المسلمين اعطيتهم هكذا؟ قال: لا. قال: اذا فاذهب بهذه الحلوى وفرقها على فقراء المسلمين في مسجد رسول الله، وقل لاميرك: عمر يقول لك ان عدت الى هذا العمل مرة اخرى فلانزلن بك قاصمة تقصم فقار ظهرك. هذا هو الضمير، وهذا نداء الضمير. ان النبي لم يبدأ بتكوين حزب، ولم يبدأ ببناء مصنع، انما بنى مصنع الضمير اولا. علم الناس ان يشعروا بان هذا حلال وان هذا حرام، ولا يمكن ان تقوم للاخلاق قائمة ما دامت اجهزة الاعلام على وضعها الحالي. لا يمكن. صدعت بالحق المبين، اقاسي الهجر يعصف في سمايا، فيا اهل البصيرة كيف احيا واحزاني تضج بها الحنايا. لأني صدعت بالحق المبين، أقاسي الهجر يعصف في سمايا، فيا أهل البصيرة كيف أحيا وأحزاني تضج بها الحنايا. وأحزاني تضج بها الحنايا.